جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور أنت صنع الإله أنت صنع الإله. يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور أنت صنع الإله أنت صنع الإله. آه آه آه آه آه آه لك غنى الغدير والربيع المطير لك غنى الغدير والربيع المطير لك غنى الغدير والربيع المطير لك غنى الغدير والربيع المطير أنت سر العبير أنت سر العبير عما كل الحياة عما كل الحياة. يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور أنت صنع الإله أنت صنع الإله. منظر للجمال والهوى والدلال منظر للجمال والهوى والدلال منظر للجمال والهوى والدلال ما له من مثال ما له من مثال مسعد من يرى مسعد من يرى. يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور أنت صنع الإله أنت صنع الإله. هو فجر حبيب شمسه لا تغيب هو فجر حبيب قال لي عن قريب قال لي عن قريب عش بحب الإله عش بحب الإله. يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور أنت صنع الإله أنت صنع الإله. يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور أنت صنع الإله أنت صنع الإله.